فاذكروا استسقى موسى لقومه. استسقاء موسى يعني طلب من ربه ان يسقيه ويطلقهم ماء ليشربوا منه. كان استسقاء موسى وهذا من الأدلة على أن الاستسقاء يعني مما شرع للأمم الماضية استسقاء والسراء الاستقاط كان استسقاء موسى بسبب أن بني إسرائيل أن قومه طلبوا منه ذلك كما في سورة الأعراف وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن يضرب بعصاه الحجر فجاءت القصة هكذا بنو إسرائيل احتاجوا إلى الماء فطلبوا من نبيهم ورسول الله أن يستسقي لهم فاستسقى فأوحى الله إليه أن يضرب ذلك الحجر قيل إنهم يعني على بعد ذلك كانوا يحملونه معهم والمعروف عند المفسرين أن هذا حصل وتم في سنين التيه إذا كانوا في التيه الذي ضربه الله عليهم وإن استسقى موسى لقومه وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا أوحى الله إليه بهذا المعنى فقلنا نضرب بعصاك الحجر فكان هذا العصا آية من آيات آية كانت حجة وبرهانا لموسى على رسالة حجة على فرعون فهذا العصا هو الذي وما تلك بيمينك يا موسى قال العصا وهي العصا التي ضرب بها البحر قال كلا انما لربه سيكفيك فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك فهذه العصا التي ضرب بها البحر هو الذي امره الله ان يضرب به فانفجرت منه اثنتا عشره عينا وفي سوره الاعراف يقول فانبجست منه الى الجنه.